نعم هذا ليس من أهل الفتوى، يكفيك عن الرجل كان هو مفتي الدولة النصيرية، وما يلزم من رجل هو مفتي الدولة النصيرية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه قبوري، البوطي قبوري، ومن أفتاه قبوري، وما كان الغراب له دليل أن يمر بها جيه في الكلابي. الأمر الثالث أن سمعت الخطبة للبوطي يخطب على المنبر وأمامه الجموع يقول قاتلوا هؤلاء المارقين، ومن قتل منكم فهو شهيد، وأنتم بمنزلة الصحابة في بدر وفي أحد. يخاطب النصيرين يقول أنتم بمنزلة الصحابة في أحد وفي بدر. صحابة في أحد وفي بدر كانوا قاتلوا المشركين، يعني أنتم تقاتلون المشركين مع النصيرين. وما أدري ماذا سيقيم حكم النصيري، سيقيم الخلافة الراشدة، يعني واضح أن هذا أعمل طل. فالمثال لا عذر له لمن أفتى هذا الغاوي.